أول من ثاني؟ ثاني ثاني. عندي إيه؟ ليها ثلاث صور، ليها ثلاث صور. إن شرطية زي ما أنت شفتها فين؟ في سورة الإيه؟ التوبة. خلاص؟ نافية بمعنى ما زي سورة المدثر. مخففة من الثقيلة بمعنى نعم زي سورة طه. تعال نشوفها كده في الثلاث مواضيع. وإن بحر من المشركين إلى استجارك، جواب الشرط ايه؟ فأجر. يبقى الشرط أن يستجير بك، والجواب أن تجيره. إن اللي هي للشرط بتنصب المبتدا وترفع الخبر، لما بطرس يقول ده يبقى حمار، وعشان كده جه اللي وراها وإن أحد، لأن ده اسمه اسم الشرط، هيبقى إيه؟ مرفوع أحد. خلاص؟ أدي واحدة. بتكون نافية بمعنى ما؟ زي ما قلنا، زي ما قلنا في سورة الإيه؟ المدثر. إن هذا إلا سحر يؤثر، يبقى معناها إيه؟ ما هذا إلا سحر يؤثر. وبتاخد الحكم ليس هنا. لأنها الإيه؟ للنفي، للنفي. مش بتاخد حكم إن أبدا، لتنصب مبتدا وترفع خبر. في سورة طه بتبقى مخففة من الثقيلة، وما يأتي بعدها يكون مبتدا، يبقى حكمه ايه؟ الرفع. فلما نقول إن هذان، ها؟ يعني هم أهل الكفر عايزين يقولوا نعم هذان ساحرا، نعم نعم هذان ساحران. عرفت معناها ايه؟ نعم دي بتنصب المبتدا وترفع الخبر. الله لا ينعم عليه دنيا ولا اخره. جاهل اخرق لا يفهم شيئا في لغه هو ينقضها. واحد مش عارف اولا الايه بتتقال ازاي، اعمى مع انها قدامه في المصحف ما عليهاش شده وفتحه، انما عليها سكون. ان مع عماه شافها وما عرفش يقراها برضه، ويا ريت راح سال مسلم قال له تقروها ازاي عشان قبل ما يطلع بخيبته كان عرف يقراها ازاي. وبعدين الواحد ينسى بقى قواعد النحو غير اللي اتعلمه في ثالثه ابتدائي، هو ما عرفش في دنيته الا ايه؟ الا ان كنا قلنا له احمار ده في ان وان وان، كنا قلنا له بدل ما كان طلع حمار، واخد بالك انت، ويضحك الناس عليه. بس مين اللي يضحك عليه؟ مين اللي يضحك عليه؟ اللي عنده علم. وعشان كده بقول لكم لازم تتعلموا، لازم تتعلموا عشان تعرفوا تردوا السهام في نحور الكلاب اللي بدأت تنبح على الإسلام، الإسلام. فلابد، لابد إن أمثال هذا يترد عليه، ولابد إن الشباب يتسلح بالعلم حتى لو لم يتيسر ليك الرد عليه، على الأقل الكلام ما يهزكش. لكن تصبح الصبح تروح مقابل صديقه في الشغل كله تصدق ان في اسيس حمار مش عارف يقرا القران، مش عارف يفرق بين ان وايه، يبقى تمشي تقول ايه؟ حمار. مش تمشي تقول ده الراجل قال كلام صحيح، ليه دي مش منطق؟ كمان انت مش عارف، بتبقى مصيبه، بتبقى مصيبه. خد هو جاب كام خطا؟ ثلاثه. خد الخطا الثاني، يقول لك الايه في سوره البقره واللي عليها الايه 124، لا ينال عهدي الظالمين.

قلت لما باجي اقول الحمد لله في خطبه الجمعه انا عملتها مرتين. في خطبه قلت الحمد لله الواحد الاحد، وجيت في خطبه قلت الحمد لله الواحد الاحد. يبقى انا عملت ايه؟ جيت على الواحد الاحد مره رفعتها ومره كسرتها. انا يعجبني الناس اللي تبقى واخده بالها، ويعجبني اكتر لما يبعت يتعلم مش يبعت يتفلس. يعني في واحد يتفلس يبعت يقول لي انت اخطات في يا عم تعرف خطا من صح اسال الاول. وفي واحد يبقى يتعلم فواحد بعت الادب كده قال لي يعني انا سمعت شريطين، شريط بتقول فيه الواحد الاحد وشريط بتقول فيه الواحد الاحد، قال لي الصح. طبعا هنمشي بمنهج الخنزير ده فيقول لك ان قلت الواحد الاحد ها يبقى الواحد الاحد غلط، وان قلت الواحد الاحد هي الصح يبقى الواحد الاحد هي الغلط. ده منهج البهائم، ده منهج البهائم. ليه؟ فانا رديت على هذا السائل بادب وقلت له الاثنين صح، الاثنين صح. ليه؟ عندنا قاعدة في اللغة العربية مش أهل لغة، مش أهل لغة. زي بني الإسلام على خمس، حتى بعض المحدثين نطق الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، للبعض الكثير كده. ومرة يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تفتكر هي صح فنه الكتابين وغلط فنه الكتابين؟ الاثنين صح. ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ أقول لك ليه؟ لأني قد تعتبرها بدلا أو عطف بيان. يعني إيه عطف؟ تقول بني الإسلام على خمس، فأنت عايز تبين الخمس دي، إيه هي الخمس دي؟ يبقى لما اجي اتكلم عن الشهاده واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصلاه وصوم رمضان، ده اسمه ايه؟ عطف بيان. عطف البيان ده بيبقى بدل من الكلام الاولاني. الكلام الاولاني اللي هو بني الاسلام على خمس، فلو خدتها على انها عطف بيان او بدل، والاثنين كل ما جاز ان يكون بدلا جاز ان يكون عطف بيان، لقاعده لغويه مش عارف بس ادخل دماغك. لكن على خمس دي شرحتها بايه؟ البيان بتاعها ايه؟ البيان بتاعها ايه؟ اقام الصلاه وكذا. فلو خدت البيان ده يبقى كلمه البيان ده بينوب، شوف تعبير بينوب عن كلمه ايه؟ فكلمه خمس جاءت مجروره، بني الاسلام على خمس، فاللي هينوب عنها لازم يبقى كمان ايه؟ لازم مجرور. فلو خدتها على انها عطف بيان او بدل هتقول شهادتي أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. ده جائز؟ جائز. وجائز أن تأخذها على أنها خبر لمبتدأ محذوف. كأنك حينما قلت بني الإسلام على خمس، قيل لك ما هي؟ قلت هي شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى هي مبتدأ وشهادة أن لا إله إلا الله كل اللي جينا بعديه اسمه إيه؟ والخبر بيبقى إيه؟ مرفوع، فأقول شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، ينفع تمشيها كده؟ وينفع تمشيها كده؟ يبقى لو نطقتها مرفوعة صح؟ ولو نطقتها مجرورة صح؟ نفس القضية اللي عملتها في خطبة الجمعة لما قلت الحمد لله، فلفظ الجلالة دخل عليه حرف الجر ليه؟ اللام لله. فلو خدت الواحد الأحد الفرد الصمد لما ضبطها كده اعرف ان انا عملتها عطف بيان او بدل. ولو قلتها لك الواحد الأحد الفرد الصمد اعرف ان انا عملتها خبر لمبتدأ محذوف تقديره الحمد لله من هو الواحد الاحد الفرد الصمد. واصله ولا فيها انزل تحت البيت كمان عشان توصل لك يعني بتاع الليل بيقعد يقولها صعب على حد الكلام ده. اذا احنا عندنا في لغه العرب اوجه للاعراب، هذه الاوجه لها مبرراتها عند العرب وهكذا نطق العرب وهكذا نطق العرب. يا اخي ده انت في اول سوره النور سوره الكلمه دي يطرح كتب تفسير يقول لك جاء فيها خمسه اوجه للاعراب. تخيل خمسه اوجه للاعراب. قرات سوره وقرات سورة وقرأت سورة. تخيل عارف الخمسة الأول دول وعارف الدولة. طبعا لما بقى أفسر وأروح أشوف الكلام ده ليه؟ يقول لك يا عم ده كلام أكاديمي، أنا شغلتي التفسير تخصصي. يقول لك يا عم ده كلام أكاديمي، وبعدين ده العيال في المدارس مخها بيدخن في النحو، ما بالك بينا إحنا؟ فهتروح تلاقي دخان طالع يعرف إن المبين اللي أعلى قدامك دي ولا عادي. فعادي الكلام ده. لكن تعالى الرفع له وجهين، سورة رفعت على أنها مبتدأ، اسم جه في أول الكلام مبتدأ مرفوع بالضم، ورفعت على أنها خبر هذه سورة على أن في مبتدأ محذوف خلاص. وتجر سورة أي اقرأ بسورة، وتنصب سورة اي اقرأ سورة. تخيل هذا الخنزير يفهم يعني الكلام ده اين هو منه. ولذلك انا لو قاعد قدامه والله هبهدله بالنحو، ولا اللي هو بيقرأ القرآن بالنحو هبهدله بيه، هجيب له كلمات اقول له لو راجل علم طب فيها كم وزن، يعني التحمر فاشل بكل المقاييس في لغة العرب، جاي تنقض القرآن، أي منطق هذا؟ فلا أنا قلت لك كلمة من قبل، الكلام ده لما يجي يأثر في بعض الشباب والبنات، لأن الشباب والبنات ماذا يعرفون عن لغة العرب؟ إحنا نعرف فيها اللغة العربية بقى. ده في المدارس الباطنة كهنة طريقة تدريسها تغم، والمدرسين يغموا، واخد بالك انت، والاولاد عارفين ان اللغة العربية فيما بعد مش هتاكلوا مال. وانا قلت لك من قبل ان اهل الكفر لما تأمروا على الاسلام كان من ضمن ما قالوا ينبغي ان تضرب في بلاد المسلمين لغة القرآن، لازم تضرب. وانا بقول ادبي دي ونجح جيلنا والشباب كله طالع يقول لك يخبطك العين يقول لك سوري. طب ما تقول معذره، مع ايه اللي روح لساد اهلك؟ ما ابوك لسه ابوي يابا ايه في ايه؟ سوري. تيجي تقول له ان شاء الله نلتقي غدا، ده يقول لك ان شاء الله، يقول لك اوكي. وبعدين يبقى هو ده المتحضر. وزي ما قلت لما تيجي تنطق انت باللغه العربيه تصبح مهانا بين الناس يسخرون منك. انا ضربت واقعه زمان وبقولها دلوقتي عشان ما تسمعهاش اسمعها. لو انكم بتستمعوا الى محطه القران الكريم فيها مذيع اسمه عبد الله انور الكولي، اما تقول عبد الله الكولي عبد الله أنور الخوي، هذا من دفعتنا، بس هو دفعة كلية دار علوم ضرعمية كما يقولون. في السنة التي دخلنا فيها الجيش، ودخلت الجيش حد فينا من غد ده دخل، أمال هنعرف نشيل ونضرب ازاي بعدين يعني؟ اللي عشان أطفالنا الشباب اللي يحجبوا يقول لك لا ما تخشش ليه؟ خش مرة تعلم تشيل عشرة طول النار وتحارب، لما يجوا اليهود يخش عليك ان شاء الله دي تستخدموها ازاي دي تعطيني دفك؟ يا عم خش. ف كان ابو غزاله وقتها وزير للدفاع واصدر قرارا انه يعملوا حاجه اسمها في القوات المسلحه فرع التوجيه المعنوي. وهو كان راجل عقليه بيفكر ازاي يستغل الطاقات اللي عنده، فقال لك احنا بنجيب وعظ من الاوقاف وبندفع للاوقاف فلوس قد كده. الله، وعظ الاوقاف دول خريج ايه؟ قال له اصول دين وشريعه وقانون وضاح علوم ولغه عربيه والحاجات دي. قال بس مش دول بيقول لك ايش؟ قال له بس هو عسكري مبنى اللي عندي بياخد الستة جنيه زي ما بياخدهم كده وشغله واحد في جيش وما جبش واحد من بره، ويلاقوا لي كمان مش اي حد كان بيخش تغيير معناه ده اوائل الخريجين. فيجوا لما جينا قدمنا ورحنا الجيش وتودي له المؤهل بتاعك يبص في المؤهل تقديرك عالي يقول لك ده يخش توجيه معناه وتوجيه معناه وتوجيه معناه، فلموا شيء كده. طبعا انا فيها والدكتور عبد البديع ابو هاشم تعرفوه حبيب قلبي ده، والدكتور ابو زكريا حبيب قلبي ده، واخد بالك انت، وكان لينا وقعات في الجيش اللي عارف بقى ربنا كنا في السجن. ما في داعي لذكرها، انا بس عايز ارتب لك المساله شويه يا خلاص. فكان معانا عبد الله انور الخولي وكان جاي من كليه طارق العلوم، فتعرفنا عليه في الجيش واصبحنا يعني مندمجين اندماجا كليا وجزئيا يعني. عبد الله انور الخولي هذا كان بيترفع فوق لغه الشوارع، يعني ما كان ينطق له كلمه واحده باللغه العاميه، وحتى الان لو التقيت به ما يتكلم معك باللغه العاميه. فلاحظ انه عزلنا انا واخونا الدكتور رضا بحنا عشان نسقينا عصير، فوقف وكان عزلنا وكان ساكن في بهتيم الله اعلم هو ساكن فين دلوقتي ربنا يكرمه، فودانا لقطاع عصير فوقف امام الراجل فقال له يعني اعطيني كوبين من العصير. فالراجل بص له قوي كده ايه المجنون ده؟ واخد بالك كده؟ هو هذه هي لغته، لا يتكلم الا بها الا بها الا بها. ف في الجيش وجد تلك المشكله التي اقولها لك بقى، ده الشيء اللي انا عايز اوصله، انه وقفنا دخلنا واحنا ذهبنا الى مركز التدريب في الهيئة ستيف مركز المشاة 2 انا فاكر بقول لك كل حاجه. وبعدين وقفنا في الطابور، كان عبد الله بدا ياثر في الضباط والشوشيه والله، واحنا عايزين ده انه قعدوا يقلدوه يعني مكثوا يقلدونا. فالله كان بيحكمنا شويش متخلف ما يرفع الالف من كوز الذره، ومع هذا يجي الصبح يعني ينادي على العسكري ويقول له احضر لي فول اريد ان يقلد عبد الله. والله الا انت هذه الواقعه، عبد الله ده قايم من نومه وقال له قل له احضر لي فولا، قال له هو فول اللي حضرتك. قال له خلاص فول فول. طبعا نطقها قطعا كما نطقها الشاويش، احضر لي فولا هذا خطا. قال احضر لي فولا ده المفعول فولا. فلما اراه خطا قام صحح حاله. لكن انا اريد ان اقول شوف كيف اثر في هذا المجتمع، في هذا المجتمع. فنقيب اللي هو ماسك السريه خلاص ما كان موجود، جه فجايين يدوا تمام السريه. وعبد الله مرغولي حكى هذه الواقعه، صدفوه مره وحكى هذه الواقعه. فوقفنا في الجيش ما يقول عز يقول حز. ليه اول واحد ما يقولش واحد؟ يقول حز اثنين ثلاثه اربعه. بيدلع واحد يعني مش عايز يقول واحد. حلو محصول واحد يقول لك حد على طول خالص، زي واحد الان يمر عليك واخد بالك انت وتقول له الحمد لله، ما تقولش الحمد لله تقول الحمد لله على كده، انت بتدلعها. ما تقول الحمد لله، حاجه اسمها الحمد لله؟ ايه الحمد لله دي؟ ايه الحمد لله دي؟ الحمد لله على السلام، الحمد لله. انا مش فاهم المسلمين دول مالهم، ايه اللي غرامي؟ الحمد لله يعني ايه؟ الحمد لله عايز يختصر الحمد لله فدخلها في بعض، الحمد لله. زي كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب الله وبركاته. هذا هو واقع المسلمين الموت، واقع موت. والله واقع موت. انا بحلف بالله، والله واقع موت. واقع موت. خلاص؟ احنا الاولان العشق العشق ده الى ان وصل الامر الى عبد الله عمر الخولي. فطبعا ايه اللي قبل من انا مريض ده انا مشيت هذا مريض حالي ازاي دي وراح طلع عبد الله الخولي 34 والله كما اقول النقيب بقى الموجود قال له خطوه للامام راح طالع قال له 10 ايام حبس دفع ثمن خلال 34 دي عشان نطقها باللغه العربيه طبعا دخلنا للعميد وكان الله يكرمه كان رجلا متدينا ومحترما وتدخل في الامر وعفي عن عبد الله انور الخولي اللي كان ممكن يدفع الثمن اللي يتحبس 10 ايام في لمجرد انه نطق كلمه باللغه العربيه الفصحى. ومن هنا بداوا يجيبوا بقى المتحدثين باللغه العربيه يصوروهم في التلفازات. مش بيحصل كده موضع سخريه وموضع تهكم ما في وظيفه يتكتب فيها يعني يجيد اللغه العربيه. لابد يقول لك يجيد الانجليزيه يجيد الفرنسيه. والله يعني انا في مره دخلت احد الفنادق وبعدين لقيته بيقول لي واقف عمال يتكلم معايا انا يعني 90% مش عارف خالص. قلت له انت حضرتك هندي ولا مصري؟ قال لي مصري. طب ما كلمني يا اخي العربي يا اخي. ايش ايش وروف ايش وروف وروف وروف ايه يا عم اللي انت عملته؟ انا مالي مالي انا مالي لما يجي لك بربري ارسم معاه ارسم معاه فخليني يعني اللغه الانجليزيه. قلت له يا عم انا ما كملتش تعليمي انا على قلبي كلمت على قلبي. فتحس ان احنا في مأساة فاللغة العربية بيموتوها عند المسلمين ونشأ الجيل باغض وكاره اللغة العربية وأولادنا بيجوا فيهم الآن يقول لك ما بحبهاش ما بحبهاش وهي لا وهو لا يفهم أنها لغة القرآن ولغة السنة. لا لا يفهم أنها أفضل اللغات في العالم وأرقى اللغات في العالم هي اللغة العربية لا يفهم أن موتها يعني أنهم يميتون فينا القرآن والسنة. هو لا يفهم هذا. دي مسألة ينبغي أن تفيقوا له ينبغي أنها من الأهمية بمكان إذا ما أريد أن أقوله أن مواطن الإعراب الكلمة الواحدة تأتي بسياق قد ترفع وتأتي بسياق آخر قد تنصب وتأتي بسياق آخر قد تجر. كل مسألة وكل سياق له مبرراته من اللغة تعال بقى نشوف ايه اللي حصل في الايتين دول استنادا الى ما قلت. هنطولها عليكم خلي بالكم انا لسه في بطلين قاعدين. انت جاي من جاي من فبنكرمكم جميعا والله. الشيخ راح تلاقي من بنا في ناس الاخوان اللي من اقصى الصعيد في لا يا اخويا في غيرهم ومفيش غيرهم. انا عارف زباين بلاش يا حبيبي اقول لك على حاجه احسن. ده في ناس جايه من توجو تخيل اخ محمد منين؟ ها؟ من توجو. وكان عندنا ناس جايه من تونس وسافرت وهتيجي تاني ان شاء الله. ناس محبه للعلم مش انت جاي من بلد انت جاي من تونس. سبحان الله العظيم. تعال نشوف لو نظرت الى الايه في سورة البقرة خد ترتيبها كده نعم 62 رقم 62 سورة البقرة خد ترتيبها كده نقرأها إن شاء الله كده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الصابئين جم فين؟ في الآخر خالص آخر فرقة صح ده فين؟ في سوره البقره. يبقى دي الذين امنوا واحد الذين هادوا اثنين النصارى ثلاثه الصابئين اخر حاجه اخر حاجه. ولذلك دخلهم في جمله المعطوفات فاصبح ده معطوف على اسم ان، وان هنا بقى هي ان اللي هي حرف توكيد وايه في مصر الا الذين امنوا ده اسم ان، فدي بعدها الذين هادوا والنصارى الصابئين كل دول معطوفين على اسم ان والمعطوف على المنصوب منصوب. اذا انت فهمت ان رتبه الصابئين ان رتبه اخر رتبه اخر رتبه، يبقى يستحق التاخير رقم واحد الذين ايه تمام. طبعا طبعا خلاص اللي يستحق التاخير في الفرقه اربعه مين؟ الصابئين. ليه؟ اليهودي والنصراني يؤمن برسول صح ولا لا؟ يجوز برسول مؤمن عندهم عقيده بعث ونشور مش كده؟ دول اخف ولا الصابئ؟ لان صبأ معناها خرج، والصابئون هم الذين خرجوا من كل عقيده ومله فخرجوا عن عبوديه الله الواحد. خلاص لا عنده كتاب ولا رسول ولا بعث ولا اي حاجه، يبقى يستحق الغير، يستحق التأخير.